هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد فوزي أمين سويدان، المقيم في شارع الوحدة العربية، مدينة الدلنجات، محافظة البحيرة. والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ، بيقول فيها: نظرا للظروف المادية الصعبة اللي عايشة فيها أسرتي، فضلت التعليم المتوسط عشان المصاريف الكتيرة، يعني اللي بيطلبها التعليم العام والجامعة وغيرها من المصاريف. حصلت على دبلوم زراعة سنة 2000، يعني من 17 سنة يا حضرات. في البداية اشتغلت أي شغل، وقلت في ناس قبلي منتظرة من سنين، واصبر شوية على ما يجي علي الدور في الحصول على فرصة عمل مناسبة. ومشيت الأيام واتجوزت، وزوجتي هي كمان حصل على دبلوم المدارس الفنية الصناعية، وقلنا ربنا كريم وبكرة الأمور تتعدل. وربنا رزقنا بالأولاد من سنة 2006 لغاية النهاردة، 5 أولاد يا حضرات. وزي ما الواحد يكون مش واخد باله ولا شايف بكرة ولا عارف هو ماشي ازاي، وكلام كتير بيتقال بتكون نتيجته اننا بنخلف وخلاص، ومش عارفين النتيجة الصعبة الا لما بنجربها بنفسنا. 5 أولاد محتاجين مصاريف كتيرة جدا يا حضرات، خصوصا في الغلا اللي العالم كله بقى عايش فيه، وخصوصا كمان مع الاستغلال الرهيب اللي التجار بقوا بيتعاملوا بيه، ولا خايفين من عبد ولا رب، واحنا اللي بندفع التمن في الاخر. ايوه، احنا الغلابة اللي بندفع التمن، وكله من لحمنا الحي، لان ما عندناش دخل نعيش منه، ولا عندنا املاك ولا عقارات ولا غيره. أملنا فرصة عمل مناسبة أنا وزوجتي، وأملنا كمان نتقدم لجهة حكومية، وما نسمعش: للأسف يا جماعة مفيش أي فرص عمل حاليا. ياريت ما تزعلوش، لأن الأوضاع صعبة بجد. وعلى كل سيبونا صور أوراقكم، إحنا لما نلاقي فرصة مناسبة هنتصل بيكم على طول، لأن الكلام ده بقى كلاشيهات جاهزة عند كل واحد من البهوات اللي قاعدين على مكاتبهم ومش عاوزين يساعدونا احنا الغلابة. لكن الكلام ده بيتغير تماما لما يكون في حد يخصهم، بيتعين على طول. ولما نسأل دول اتعينوا ازاي يا عالم، نسمع: لا، دول كانوا على رأس العمل بنظام التعاقد والأجور الموسمية، واللي اثبت صحة كلامنا توقيعاتهم في الدفاتر. هاتلي سحلب بالنعناع يا صبحي. وطالما فيها دفاتر وتوقيعات يبقى كله تمام التمام. يا سادة يا سادة يا مسؤولين، يا سيادة محافظ البحيرة، رجاء نظرة لأسرة داء بها الحال، أسرة مهددة بالضياع. أي نظرة، فرصة عمل، مشروع صغير، معاش استثنائي، معاش تكافل وكرامة، المهم تلحقونا. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان.